بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذه قالوها استهزاء بالوعيد الذي أوعدهم الله به، فقالوا إن كان في عذاب يعجل لنا به، كأنهم وسكن ما فيش عذاب، ولما يقولوا عجل بما فيش يبقى ما يجيش، يبقى بيستهزأوا يعني. ومعنى قطنة القطعة التي كانوا يكتبوا فيها الخيار، فقال له هات لنا الكتاب بتاعنا ده وخلينا نخلص في الدنيا دي. وقالوا ربنا عجل، طب ما دي قلت ربنا بالله بلاد منطق يسهر من قولهم، يقولون هم اللي بيقولوا كده، الحق يغلبهم على ألسنتهم. وقالوا ربنا عجل لنا ربنا، ما دام انتم مؤمنين بان في رب تقوموا تستهزئوا. نعم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني نحن مشتاقون لعذابك، ما تاخروش للاخره، هتهلنا في الدنيا ان كان فيه عذاب. يبقى ده معنى تهكم ولا لا؟ تهكم لا يليق مع قولهم ربنا. نعم، اصبر على ما يقولون. اصبر، الصبر استعلاء النفس على الاحداث، اي بمعنى ان الاحداث لا تنال من قوتك، لان الذي يصاب بمصيبه يحتاج الى قوه ازيد من قوته الطبيعيه، فما تخليش المساله تضعف قوتك عن تحمل الحدث. اياك ان تجعل المصاب مصابين، مصاب في اصابك وبعد ذلك تقور امام الاحداث. لماذا؟ قال لك لان ما يصيب الانسان المؤمن قسمين: مصيبه للانسان فيها دخل، كان يرسب لانه لم يذاكر ولم يراعي دروسه، يبقى له دخل ولا لا؟ طب هتزعل على مين؟ انت بقى تستعلي على نفسك وبعد ذلك تشوف انت كنت غلطان في ايه وتصلحه. ادي الرجوله، ما تقولش ده انت سبب الحكايه، ان كنت هتزعل ازعل من نفسك بقى. ادي واحد. وصبر على حدث ليس للانسان دخل فيه، وما دام على حدث ليس للانسان دخل فيه يبقى قدري، وقدري يبقى مجريه لا يريد بك الا الخير، وان كنت تعتقد انه ايه شر. ولذلك الانسان مره يقعد يدعي يقول يا رب هات لي، يا رب، يقول لك ما جاوبنيش ولا جواب، يقول لك لا، هو جاوب حمقك، لانك انت طلبت هذا الامر بقوانينك في الخير، ولكن ربك يعلم ان هذا ليس خيرا لك، ولذلك اجابته لك ان لا يجيبك. ولذلك يعلم المؤمنين الذين كانوا يشمتون في الاحداث تصيبهم، قال لهم كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا مش علينا. طب كان المصيبه جايه لنا بالخير، يبقى انتم ما تشمتوش. لو كنت عندكم عقل تعرفوا ان المصيبه ده جايه لمين؟ لخير، اما تمحيص لنا، واما علو مرتبه لنا، واما علشان اللي مش مؤمنين يعرفوا ان الايمان عندك عمل، عندك جلاده، هذه الجلاده لا تلين امام الايه؟ امام الاحداث. ومن ناحية أخرى الذي يصيب الإنسان إما أن يكون له غريم أو مصيبة لا غريمة فيها. واحد يسئني يبقى لي غريمة، هو ضرب ابني، ضربني، عمل فيه حاجة، يبقى أنا مصيبة أصابتني وهو سبب. دي عايزة لون من الصبر قوي، من الصبر قوي، لأن غريمة قدامي. انما المصيبه اللي ما لهاش فيها غريم دي، طب انا مريض حجز من مين يعني؟ اعمل ايه؟ اقول اعمل ربنا بقى، يبقى دي اهون شويه. يبقى المصيبه اللي هي فيها غريم، الغريم كل ما اشوفه يؤجج فيها الانتقام، فدي عايزه صبر ايه؟ صبر قوي. ولذلك يقول ان الكلام من عزم الامور، يعني اللي له غريم وعمل فيه مصيبه يغفرها، لان دي من عزم الايه؟ لان كل ما تشوف غريمه تهيج نفسك ثم عايز تصرف. انما المسائل اللي ماليش فيها غريب كالمرض